والصلاة والسلام على رسول الله استكمالا لما كان قبل الصلاة. قال فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه. قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات قد عرفنا ذلك. فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك حصل له ذلك اللي هو ايه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة كفر لهم من خطاياهم فرحمهم الله وأثنوا عليه فصلى الله عليهم ورفع درجاتهم وقبلهم ورضي عنهم سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قوله وإذا أراد بعبده الشر يبقى هذا الذي مر كله صورة من صورة من صور الخير الذي يريده الله عز وجل بعبده قوله وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه أي أخر عنه العقوبة بذنبه يعني لم يعاقب عليه ولم وهو أيضا العبد الذي عجز أو مرض أو حاله حال بينه وبين البر الذي كان يفعله عجز أو مرض ما لم يرضى لا يكتب له ما لم يصبر لا يكتب له إذا سخط وندم لا يكتب له ما كان يفعل من البر لأن سخط هذا يضيع كل ثواب يرجوه أو كل حسنة يمكن أن تقع له. سخط هذا اللي هو الكراهية ما وقع منه من الله عز وجل تجعل كل مقام للرضا من الله يحجب. فهو أول ما يقع البلاء بيقع الصبر بينفعل القلب إما بالسخط وإما بالإيه بالرضا. ساعة وقوع البلاء مش بعلاه بساعة ولا باثنين ولا بشهر ولا بشهرين ما هو ينفعل به القلب لا ينفعل به القلب ساعة وقوع البلاء هيحصل انفعال بالقلب ساعة لحظة في نفس التوقيت في نفس الثانية اللمحة زي ما تسميه هينفعل هيحصل القلب انفعال إذا حصل في القلب صبر واحتساب يبقى ده مقامة الرضا بقى. يبقى أولئك عليهم صلوات من ربهم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم قالوا ما هو لحظي وبعدين يستمر بقى لكن عم نتكلم على أول ما وقع. إنما الصبر عند الصدمة الأولى ساعة وساعة ما يلمس جسمك كده ساعة ما يقال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان في لحظتها لكن أنت ممكن بعد سنة تصبر تقول خلاص أعمل إيه بقى يلا الحمد لله كل حاجة ولا يسمى هذا صبر ودي شرحته في الصبر بالتفصيل. نعم طيب ما هو بقى ده اللي بيحصل ايه ده من باب انه اذا ابتلاه الله عز وجل فانما يبتليه بذنبه انما يبتليه بما في قلبه من سوء. يعني اذا كان احنا قلنا فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قلنا ان العبد هو الذي يبدأ بالسوء وهو الذي يبدأ بالشر فما يكون العقوبة من الله إلا بناء وترتبا على ما إيه ما فعل. صح لابد من كل عبد أن يبتلى لكن لما يبتلى فيهلك يبقى ده ليس ظلما من الله له إنما هذا إيه بفعل الله بما قدمه هو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فبائع نفسه كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيه فناظر كيف تعملون. فمن قدم بالخير فله الايه الخير مش كده من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراع. طب وفي المقابل بقى من بعد واعرض خلاص يبقى اذا ايه وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم ذلك بما قدمت يداك، بما قدمت مش وبما بما فعلت، قدمت يعني ايه؟ يعني بدأت هي. ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام العبيد، مش كده ولا ايه؟ هو ده كله ده جمعه بقى. فلابد لابد اذا انت كل ده بيملي عليك ايه؟ ما هو دي مش معلومة نظرية، بس لسه ما خلصتش عشان اقول. كل ده بيملي عليك انك انت تعرف ان مدام الامر كذلك يبقى اذا انت ايه؟ كيف يكون المصيبة نعمة لك، وكيف تتعامل معها على هذا المقام مدام هي نعمة بقى، يبقى تستوجب منك ماذا، وكيف تدرب نفسك وتهيئ نفسك لتلك النعمة مدام هي نعمة بقى، يبقى كيف تتعامل معها. يبقى ده المقام بقى، تتعلم الكلام ده مش مجرد كلام نظري، مش معلومات نظرية، لا دي تربية قلبية، حيث انك لما تفهم كده تقوم تقول اه مدام من رضي فله الرضا ومن سخط له السخط، مدام ان دي نعمة يمن الله بها على من يشاء، وان العبد اما يستفيد بيها ويتنعم بها ويأخذ ما فيها من الخير، واما تكون شر عليه فلا يقدرها قدرها، يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا انا كيف اتنعم بتلك النعمة؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. انت بتقعد تتمنى الولد وتقعد تأخذ من الاسباب وتحار مع الاطباء ذهابا وايابا وسنين طويلة وتدعو وتلهث، بعدين يأتيك الولد وتكون فتنتك ايه فيه، مش كده ولا ايه؟ لان انت برضو ما عرفتش كيف تتعامل مع تلك النعمة، واضح؟ ففتنت بها وكان شرك او الشر منك وهلاكك فيها. وهكذا بتقعد تسأل الله مثلا مال معين وعمل معين او سفر لبلد معينة فيها، وتقعد عمال تتمنى على الله عز وجل ويأتيك ويرزقك الله به ويكون هلاكك ايه فيه، وقد يكون خيرك فيه، مش كده ولا ايه؟ وهكذا. لكن دايما الحاصل انه الاولين زي ما هنفهم في الاخر، بس نفهم بس من بعض المقدمات دي كلها، ان الاولين كانوا لا يسألون الله شيئا من الدنيا، انما كانوا يسألونه مقامات الايه؟ الايمان. يعني لما كانوا يقولوا مثلا، مش كانوا يقولوا يا رب نسألك مالا عند الفقر، او نسألك سلطانا عند الخوف، لا كانوا مش بيقولوا كده، كانوا يقولوا ايه؟ صبر عند البلاء، ربنا افرغ علينا صبرا. لانه الصبر عند البلاء ممكن اه لو ماله ولو فقر، لو مال عند الفقر يبقى زي ما الفقر، زي ما الفقر كنت انت خايف منه وقرفان منه يجيك المال ايه؟ يكون هلكك فيه. زي ما كان الاستضعاف له في لك فيه الم يكون هلكك في الايه؟ في التمكين، مش كده ولا ايه؟ وهكذا. لكن انت دايما تسأل الله عز وجل ايه مقامات ان اللهم اني اسألك شكر نعمتك، بالك شكر ايه؟ نعمتك، عشان ده مقام ايمان اهو. وبعدين والذين اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، اللي هو اذا اذنب استغفر بقى، ولا ايه؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، مش كده؟ يبقى ده المقام. وبعدين ربنا افرغ علينا، هي دي المقامات اللي كانت ليهم الثلاثه، انهم يسالوا الله شكر النعمه، ويسالوا الله الصبر عند البلاء والنقمه، ويسالوا الله ايه؟ المغفره عند الذنب. لكن لم يكونوا يقولوا اللهم انا نسالك مالا عند الفقر، وعافيه عند المرض، ومثلا وسلطانا عند الخوف، ولا لان ممكن يستبدل شر بشر، يعني من نفسك انت، من نفسك. قوله واذا اراد، خلص بس معايا. ده لغو واقع طبعا، حسب الناس ويترك ويقولوا امنا. لكن انت دورك بقى، قضيه البلاء واقع واقع، وقضيه التقديرات دي لرب العالمين. لكن انت بتتعلم ايه التكليف، ما بتتعلمش ايه التقدير. انت بتتعلم مش ايه اللي هيحصل لي، بتتعلم ماذا افعل اذا حصل، تفاهم؟ احنا مش بندرس هنا ايه اللي هيحصل لك، انت افلام هتحصل لك وانت افلام، احنا مش بننجم. لكن ما اللي بتعلم هنا ايه؟ ما الذي ينبغي ان تعمله اذا حصل لك؟ ما الذي ينبغي ان يستقيم قلبك عليه اذا ابتليت، اذا وقع لك؟ لكن يقع لزيد ايه والعمر ايه؟ هذا شأن الله، لا حيلة العباد فيه، مش كده ولا ايه؟ لا حيلة العباد فيه. لما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم برمي ابنته، برمي زوجته وحبه بالزنا، ما كانش باختياره، مش كده ولا ايه؟ ولا كان بتقديره، انما كان بتقدير الله عز وجل. لكن كان المقام انه ايه، يتعلم وتربى ماذا يصنع عند ذلك. مفهوم ولا ايه؟ يستغفر بقى، ما هو كل ذنب يستغفر بقى، خلاص بدا توبة عاد. واحد بص لواحده وبعدين قبلها وحضنها وقلعها، وبعدين واحد قال له اتق الله وراح رجع، مش كده؟ كل ده ذنب. ذنب بقى يتوب، لما يتوب بقى اما بقى ايه، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. في نفس المصيبه برضه، في نفس المصيبه، الاول ده كلمه الاول دي ساعات تكليف قصر فيها، الساعه الثانيه عمل فيها الواجب بتاعها خلاص. يبقى الواجب بتاعها ده اما يمن الله عليه بما وعد به، واما لا يمن، واما يمنح البعض والبعض لا، ده شان الله. دي ساعات تكليف قصر فيها، تفهم ولا مش فاهم؟ ليه الساعه اللي بعدها عمل فيها الواجب بتاعها؟ واحد كفر بالله سب الدين، يبقى دي ساعه قصر فيها. الساعة اللي بعدها قالوا انت كفرت، اتق الله ومفيش غير الدين، فقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا كفرت، انا عايز اتوب لله، تبت اليك يا رب وندمت على ما فعلت، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول، وعزم بقلبي ان هو يتوب الى الله من الكفر العظيم. يبقى دي ساعة تانية، ساعة تكليف اجاب فيها، اما بدل الله سيئات حسنات، واما حفظ له ده وحفظ له ده ويوزن الاثنين، واما ده شأن الله بقى. واضح ولا ايه؟ قوله وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أمسك عنه بإيه؟ يعني أمسك عنه البلاء، وأمسك عنه أن يصيبه بذنبه شيء. طبعا هنا في تقدير، في كلام محذوف، أمسك عنه أن يبتليه بذنبه، أمسك عنه أن يقدر عليه بذنبه، أمسك عنه أن يصيبه بإيه؟ بذنبه، أي أخرجه عن العقوبة بذنبه. واضح؟ حتى يوافي به يوم القيامة، يعني حتى يأتي بقى يوم القيامة، بدلا من أن كان قد كفر عنه من سيئاته في الدنيا، لا، كل حاجة مكتوبة وموجودة وتحط في الميزان. طبعا دي مصيبة عظيمة، مش ده شر؟ هو ده المصيبة ليه؟ ليه شر ده؟ لأنه قلنا ده معناه أنه إيه، حيثقل موازين السيئات، وموازين السيئات يعني إيه؟ يعني عذاب، والعذاب يعني ألم، والألم هو الشر. واضح ولا ايه؟ اي اخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، وهو بضم الياء يو وكسر الفاء يوافي، منصوبا بحتى، حتى يوافي مبنيا للفاعل. قال العزيزي او العزيزي، تمشي كده او كده مش عارفها بالضبط، أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وفيها، نعوذ بالله من الخزنان، مستوفر الذنوب مستوفي كلها، كل ذنوب كتبت عليه، وكل سكناته وحركاته من السوء كتبت عليه، يأتي يوم القيامة مفيش بقى مصائب، كان معافى في الدنيا. لذلك كان السلف، شو بقى بناء على النصوص دي، مش كانوا يقولوا كده من دماغهم، إذا رأوا الرجل يبتلى عرفوا أنه من أهل النار، مدام ما بيقولوش مصائب تمام 10/10 تمام اخر حلاوة، يبقى ايه؟ لان ده معناه انه ايه، هيدخر له يوم القيامة، نعوذ بالله من الخزنة. وفي المقابل ما هو يبتلى المرء على قدر دينه، طب ده ما يبتلاش خالص، كل امور ماشية معاه، يبقى ايه؟ واضح؟ زي بيقولك دي ماشية معاه زي الاسهال، دي ماشية معاه حلاوة، وما يدريش ان هذا من الشر وليس من الخير. واضح؟ فيستوفي ما يستحقه من العقاب، نعوذ بالله من الخزلان، لأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. كلمة يره دي لو عذب به في الدنيا أو ألم به في الدنيا أو ابتلي به في الدنيا، يبقى رأى ولا ما رأى؟ رأاه. طب ما رأوش في الدنيا، يبقى لأنه يرى، لازم يرى. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء من عظم البلاء إلى آخره، فهو أول حديث آخر، لكن لما رواه الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد. يعني المصنف خلط بين حديث إن عظم الجزاء من عظم البلاء مع حديث إيه إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. لأنهم الاثنين عن أنس رضي الله عنه فجمع الايه جمعهم فايه ضمن منه ده حديث. وده بيحدث من المصنف دايما, بيحدث دايما في فتح في التوحيد, متن التوحيد محمد بن عبد الوهاب. يبدو انه حاجه من الاثنين, اما كان بيكتب من ذاكرته وانه كان بيكتب من صحائف تحت منه ما هياش النسخ الاصليه, واضح. فكان بيحصل خلط بين المتون, وده حصل اكتر من حديث وانا شرحته, واضح. يخلط بين الايه بين المتون, يجيب متنين يحطون في حديث ايه في حديث ما هما في الحقيقه ايه زي حديث الشفاعه, فاكرين زي حديث الشفاعه, وزي ما تبعون سلام كان قبلكم برضو جامع بين حديث. وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك. طبعا دي مساله مهمه جدا. انت اذا عرفت ان النعمه ان المصيبه نعمه, المصيبه بايه بعينها, المصيبه بايه بذاتها, المصيبه بنفسها مش بما يتولد عنها, التي هي فعل الله فيك, ونحن نعلم ان فعل الله محمود لان الشر ليس اليه, مش كده ولا ايه؟ مش كده؟ طيب يبقى اذا انت اذا عرفت ان المصيبه نعمه, يبقى لابد تحسن الظن بربك وتعرف انه ما يبتليك الا لخيرك. كون ان انت لا تقدر نعم الله عليك, يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها, يبقى ده السوء في مين؟ فيك انت. تعالى الله عن ذلك علوا كبير. واضح ولا ما هو واضح؟ واضح, واضح. يبقى اذا لابد ان تحسن الظن بالله وتعرف ان الله عز وجل لا يهلك عباده ولا يضيعهم, انما يبتليهم ليكفر بالبلاء من خطايا, ليخرجهم من غفلتهم, ليخرجهم من ظلمات نفوسهم, ليرجعهم الى الطريق الصواب, ها, ليصبروا فيؤجروا, ليصبروا فايه, اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. شوف ابن تيمية بيقول ايه, بيقول فليس هناك فعل يجازى عليه بمثل ما يجازى على الصبر. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى وعدهم بثلاث حاجات هم جماع الامور كلها. مفيش في الافعال القرآن كلها الجهاد ولا الدعوة ولا البيان ولا الانفاق ولا الزكاة ولا الصلاة فيها, أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون, وأولئك هم المهتدون. ثلاث حاجاتهم صلوات, هذه واحدة, ورحمة وهدى. واضح؟ ما فيش حاجة في القرآن كله في أي عمل من أعمال البر يجاز عليه بالثلاثة دول, غايته واحدة منهم أو اثنين بالكثير, لكن الثلاثة مجموعين ليسوا في حق شيء اللي إيه إلا الصبر. وعشان كده قالوا من إيه لا إيمان لمن لا صبر له. عشان كده قالوا إن الإيمان الصبر بالنسبة للإيمان بمثابة الجسد الرأس بالنسبة للجسد, فإذا ضاع الرأس ضاع الجسد. واحد الرأس قطعت يبقى الجسد, حتى لو كان جسد زي الجبال زي الوحش خلاص, مش كده؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك. ما تجيش تقول بقى يا خرب بيت يا اللي جرى ليش معنى, انما تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ما يعني, ودي تلمسها, انت تلمسها بنفسك, والله الذي لا اله الا هو, لعلك لا تجد في نفسك من الخير والحسن الا ساعة بلاء. يكفي ان انت تقعد تنزع في نفسك في الشر, يكفي ان انت تقعد تصنفر في قلبك كده وتخرجه من من من من من قضبان الشهوات ومن اسر الدنيا وما فيها, تلاقي القلب عمال يضطرب بين ايه يعني يضطرب يعني ايه, انت عارف يضطرب يعني ايه؟ يعني رايح جاي رايح جاي رايح جاي, هذا الاضطراب. واضح. ومنه اضطربت القركان, كان العرب يقولوا ايه اضطربت يعني ايه, لما يلقوا فيها كده انت عارف لما بيجوا يعملوا الخض ده اسمه اضطراب. واضح. فيبقى ايه رايح جاي, يبقى رايح فين الاضطراب بتاع القلب, رايح جاي على فين؟ دنيا واخره, دنيا زي اللي بيسموه يعني كده بس بالعامي يعني زي ما كل بيقولوا كده زي هما الاثنين في النار دلوقتي, مش واحده في الجنه واحده في النار. فيبقى رايح جاي, رايح بين شهوات الدنيا وبين الامل في الاخره. واضح. بين الخوف من ذهاب ما هو فيه وحدوث ما هو ات, هياخدوني لا يسيبوني, لا ياخدوني لا يسيبوني, لا ياخدوني لا يسيبوني. فايه رايح جاي رايح جاي. طبعا بقى ايه ربي الواحده في الاول بيبقى كده, بعد شويه يبقى كده, بعد شويه ايه ما تعرفش تشوفه من كتر الهز, فات مخبطه على الباب تلاقي نفسك عملت على نفسك من كتر الله. ادي معنى الاضطراب. فده في كل ابتلاء، ده في كل ايه، في كل ابتلاء القلب يضطرب. القلب ايه في المرض مثلا، واحد ايه عملت تحليل يقول لك ده فيه ورم، فانت تبص للقلب عمال يعمل كده، خبيث لا مش خبيث، خبيث لا مش خبيث، وهكذا. واخد بالك في كل شيء، تقدمت الوحدة ترفضني لا تاخدني لا تاخدني، وهكذا في اي امر من الامور. واخد بالك مراتك بتولد هيموت هيعيش، تلاقي القلب عمال ايه. ادي معنى الاضطراب. لقلب المؤمن بقى ايه؟ قلب المؤمن مطمئن، يعني مطمئن واقف، بس واقف فين بقى؟ في جنب الله، مسلم الامر له، بدل ما يروح ويجي والحيرة بقى والراحة جاية دي، لا. الذين امنوا وتطمئنوا الا بذكر الله، طبعا بذكر الله مش يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا حي الله يا رب، لا، ذكر الله معناه العمل باوامره، الصبر على مقدراته، سماع اوامره، طاعة بما امر، اجتناب المناهي. ذكر بقى عموما، ذكر ليس الذكر باللسان فحسب، مش الذكر هو حي حي حي لطيف يا لطيف يا لطيف والقلب لا، لا، انما معناه مثلا انه امر بامر فيستجيب له. طبعا يدخل منه قراءة القرآن، يدخل فيه التسبيح، انت مأمور بكده، يدخل فيه الدعاء، يدخل فيه الثناء، يدخل فيه اذكار الصباح والمساء، يدخل فيه الصلاة والصيام، الا بذكر الله تطمئن. لكن حصره على حركة اللسان فحسب يبقى ده ايه؟ طبيعي. احنا قلنا كده لفظ، فاكرين لما شرحت لفظ الذكر، الكلام على ذكر الله، في الكلام على 10 خصال بتوع تحصيل محبة الله، وقلنا ان الذكر ده مش معناه بس مجرد حركة اللسان، لان ربنا سمى القرآن كله والدين كله سماه ايه؟ الذكر. ان نحن نزلنا ايه؟ ذكرى، مش نزلنا بقى سبحان الله بس، مش نزلنا سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم بس، لا، نزلنا ايه؟ من اول التوحيد ومقامات الدين كلها والاوامر والنواهي، ها، كل هذا ذكر. ايوه، ما انا فاهم. نقول ايه؟ مش افهم، احنا قلنا انه الخوف معناه الاضطراب، لما يجي يضطرب وبعدين ما يحملكش الاضطراب ده الرايح جاي رايح جاي، يخليك تستقر على محطة جنب الله، يبقى انت فعلت الخير. هيحصل، ما انا عارف انه هيروح يجي، مش بقولك ان الروح جاي ده حرام، لكن المؤمن ما يتهز بس يستقر فين؟ زي ما قلنا انه كون حرك قلبي يضطرب من الالم، انا شفت وحش او شفت كذا او شفت نار حريقة او البيت هز زي الزلزال، فقلبي اتنفض، ده شيء طيب، يعني ده شيء فطري وشيء طبيعي. لكن كون هذا الانتفاض لا يحملني على ترك واجب او فعل محرم، يبقى انا هنا لما راح وجيه في الاخر استقر على ايه؟ على جنب، في جنب. لكن لو ما يحملني على ترك الواجب وفعل الحرام، يبقى استقر في الناحية التانية. فهم؟ مش انا مش بقول ان ده المذموم، لا، المذموم هو الاستقرار. اين سيستقر؟ حركة دي رايح جاي رايح جاي، دي حركة طبيعية هتحصل طبيعي، لكن في الاخر هتستقر على شيء. فمن كان استقراره على امر الله عز وجل، زي ما قلنا، هو الذين امنوا وتطمئن قلوبهم. هتطمئن من ايه؟ ما من حركة، ما لو كانت لا تتحرك وتبقاش ما تطمئن بهي من الاول كده، لا، ده هي هتطمئن من حركة، هتطمئن من اضطراب، بس هتطمئن ايه بقى؟ ليه؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب. فما دام في الجانب ده بفبها ونعم. فليست الملامة على حركة القلب، انما الملامة على ما يستقر عليه الايه؟ القلب. مش الشيطان بيوسوس لك اسخط ولا ترضى وافعل، وانت ايه بقى رايح جاي، فتستقر تقول لها ان لله وانا اليه، مش قالت له اليك عني، يبقى برضو استقر في حتة ايه مش صح. بعد كده لما عرفت فندمت وتابت ومشابه، وهكذا. مفهوم؟ فيستوفي ما يستحقه من العقاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث، فأما قوله إلى آخره كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره، وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك، حسن الظن بالله فيما يقضيه لك، كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ليه قدم الكراهية على الحب؟ لأنه دائما الخير فيما يكره أكثر مما يحب. يعني أنت لما تيجي تحسبها مع نفسك تجد أن الخير فيما يكره أكثر مما يحب. ليه؟ لأن أنت بتكره مثلا الجهاد وفيه الخير أكثر من إيه؟ من البحبوحة أنت تكره الابتلاء ويمكن يكون فيه الخير أكثر من الإيه؟ من العافية منه. معايا؟ انت تكره مثلا الانفاق والجود واخراج المال للغير مما تعبت فيه ونصبت وقد يكون يعود عليك، انت تكره الجوع والعطش لكن لما تفعله لله في يوم قائض أي شديد الحر لعل ذلك يكون إيه سببا لبعدك عن جهنم يوم القيامة. المهم إنه دائما المكروهات يكون فيها الخير أكثر من المحبوبات. ليه السر بقى في كده؟ لأن الشريعة لا تتجارى مع الأهواء والمحبوبات تتجارى مع الإيه؟ مع المحبوبات، مع الشهوات، مع الأهواء. صح؟ لما تسأل نفسك بتحب إيه وتكره إيه تجد نفسك ممكن تحسبها لحد ما تقول أنا بكره إن أنا أقوم الفجر من النوم ولكن بقوم. صح ولا صح ولا ممكن يقعد يحسبها لحد كده مش بيزيد في عين بيزيده لكن يقع ولا ما يقع؟ يكره إنه يصوم لكن يصوم. واضح؟ قلنا إنه مع الطيبين بقى الذين نسأل الله يجعلنا منهم ممكن إنه يستهوي الإيه البر كما في حال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. لكن ربنا بيقول في حقها عموما وإنها لكبيرة إلا على الخاشع، يعني ما تبقاش جديدة عليه. يبقى إذن جانب الخير في المكروهات أكثر منه في المحبوبات، عشان كده قدمها بالكراهية. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى في القرآن إيه؟ حقيقي يقين. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم بما يصيبكم به. احنا قلنا إن العبد إذا نظر إلى الفعل بالتناسب مع الفاعل لوقف مقدرا للفعل بسبب تقديره للإيه للفعل. قلنا لو أنت رحت للطبيب والطبيب قال لك اوعى تاكل وتاكل ده بس تشرب الدواء المر تاخده على الريق والساعة كذا تجد نفسك إيه لثقتك في فن الطبيب تفعل مش كده؟ طيب والله المثل أعلى. يبقى إذا أنت نظرت للفعل الذي يأمرك الله به ويقدره عليك ثقة في الفاعل جل شأنه تبارك وتعالى يبقى إيه هيكون الإجابة والوقوف أولى. إذا عملت تناسب بين الطبيب وبين الله تعالى الله عن ذلك يعني جل شأن الله يبقى هيكون برضو في تناسب بين فعلك مع الطبيب وفعلك مع الله سبحانه وتعالى مش كده ولا ايه؟ لكن لما بتضطرب هذه المعادلة يضطرب موقف العبد فإذا انت قلت من الذي قدر علي؟ العليم الحكيم. من اللي خلاني اخذ الدواء المر؟ طبيب. طيب يبقى شأن الطبيب ولا شأن العليم الحكيم؟ جل شأن الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم. ماذا شأنه؟ وبعض شأنه وأنتم لا تعلمون. ده شأن نحن مش كده؟ الجهل. أيوه طبعا. وقال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء من عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا. الأخ اللي صاحب التاكسي اللي برا المركون عشان لكن مكان واحد لو سمح يعني. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. هذا الحديث رواه الترمذي في الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء وابن ماجه في الفتن باب الصبر على البلاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وإسناده حسن وإسناد الحديث حسن واضح وله شواهد. هذا الحديث أيضا له شواهد. وقال الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس فذكر الحديث السابق ثم قال وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عظم الجزاء إلى آخر الحديث ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ورواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. وهذا يعتبر شاهد لحديث من؟ الحديث ده وحديث أنس أيضا يعني ده الحديث أنس فيعتبر شاهد له. هذا الحديث رواه الثقات، رواه أصل من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه وإسناده حسن، ويشهد له حديث إيه أنس رضي الله عنه المتقدم. قوله إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيها، إن عظم ويجوز ضمها مع سكون الضاء، إن عظمي يعني تنفع تقول إن عظم الجزاء أي كثرته ووفرته، وإن عظم من باب التعظيم أي من كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفية من حيث الكم والإيه والكيف، لأن ممكن إنسان يبتلى بشيء يعني لحظة ساعة لكن بلاء مركز لا يعين عليه إلا الله ولا يعرف قدره إلا الله والله يعلم أنتم، لكن هذا البلاء يكون بالنسبة لزيد أو عمر شديد جدا. يمكن واحد مثلا يبتلى بأمر ما في أهله أو في ولده أو في أمه أو في أبيه، وهذا البلاء الذي يبتلى به يمكن يستهون جنبه بلاءات تستعظم عند الناس. معظمنا لما واحد يؤخذ الناس كلها بتايه بتسأل عنه وتجري وراه وتستشعر أنه ابتلي بلاء لا يعلم مداه إلا، وقد يكون غيره ممن هو جنبه وممن هو معه ويسير معه مبتلى بلاء أشد بكثير من هذا البلاء الذي رآه يعني عظيم جدا، ويمكن ما ينظرش الآخر ما يوسوش بكلمة. ليه؟ لأنه هو مش يرى، لأنه ده بيقيس بعقله، فقلنا والله يعلم وأنتم لا، لكن الأمر بقى على الحقيقة يعلم الله سبحانه وتعالى، يعلمه الله سبحانه وتعالى. وليس البلاء في صورة واحدة، وليس أيضا المصيبة في صورة واحدة. نقولنا هو الله عز وجل قال ولنبلونكم بشيء من الخوف أدي صنف، والجوع أدي صنف، ونقص من الأموال. ممكن واحد يبقى فاتح وعنده محل ويشتغل ويسوي ويفتح وعنده عيال في البيت، اللي مريض عايز دواء واللي جعان عايز طعام واللي عريان عايز كساء، وهو بيشتغل طول النهار مش لاقي حد يجيله، ما فيش رزق وضيق مضيق عليه في الرزق، يمكن ده كله فتنة ويكون ألم شديد وبلاء شديد مع حيائه ومع يعني عزة نفسه أشد من إنه لو إيه لو أخذ مثلا واعتقل وألم في بدنه وما شابه. لكن هذا لا يعلم به إلا الله لأن الناس لا تراه، لكن دوك لما أخذ من وسط الناس والناس عارفة بقى تقول الله يكون في عونه ويمكن يشاركوه بالدعاء، ويمكن ده ما حدش يسأل فيه خالص، ولكن ده يكون أشد بكثير منه. هذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه ولا يختاره العباد إلا الله. واضح؟ يمكن في واحد يبتلى مثلا بالخوف فلا يعني يصاب في دين، ويبتلى بمرض فيصاب بدين. مش الرجل في الحديث لما قال يعني قاتل معنا رجل فما كان ايه يدع شاذة ولا فاذة الا تبعه. الشاذة هي التي تخرج دون الصف، يعني واحد كده ايه بيجري بعيد لوحده يروح يتابعه يروح يتابعه. والفاذة هي ما كان لها من العمل المميز، من فلان فاذ. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قص امره على النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار، فواحد من السامعين من الصحابة تأثر بهذا الكلام قال فتبعته حتى وجدته قد ايه اصيب اصابة فاشتد ألمه منها فوضع سيفه نصله ايه رأسه على الارض وايه ونصله بين سديه، ثم اتكأ عليه فقتل نفسه. ثم جاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني قد أصابني ما قلت في فلان وكذا وكذا، قص على قص حقاً. فقال إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعوذ بالله من الخزلان. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. واضح؟ حديث مسلم. فهذا الحديث دل على أن الرجل بالرغم من أنه قد حسن صنعه ووصفوه بأنه أبلى بلاء عظيما حتى ما كان يترك شذة ولا فذة إلا تبعها وقتلها من الأعداء، إلا أن هذا الرجل لما أصيب بمرض واشتد ألمه لم يصبر عليه. أنت ممكن لما يجيبوك وحطوك في ميدان جهاد تسطل تقول يا له يما وروحوني، ليه شديد عليك؟ شو بقى ده صبر في مثل هذا المحل ولم يصبر في إيه في آخر. إذن فالأمر هو إلى الله عز وجل، الأمر إلى الله. يعني لا تظنن يعني دايما تكون افتقارك لله، شو بتحسن الظن به وتعلم. فإن من عظم عظم الجزاء عظم ده إيه بقى لمن إيه طبعا لمن صبر، لمن رضي، لمن وافق النعمة بما يليق بها مش احنا قلنا هو بقى مفهوم اللي ايه؟ مش احنا قلنا ان قد يكون العافية خير له، ليس لان المصيبة في ذاتها شر، لكن لما تولد عليها من الشر الذي فعله هو، مش كده ولا ايه؟ وان الله اذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط حسنة الميزة، قال الى اخره. قال قوله ان عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيها، ويجوز ضمها مع السكون الضاء، اي من كان ابتلاؤه اعظم كمية وكيفية. وقد يحتج بها، وقد يحتج بهذا الحديث من يقول ان المصائب، ان المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا. بعض الناس اختلفوا، قالوا ان المصيبة بذاتها متى ألمت بالعبد أثيب عليه بذاته، يعني فلان اتخبط، فلان ابتلي، فلان مرض ولده، مرض هو بمجرد المصيبة فقط، صبر ما صبر هي بذاتها ايه، وما يدبعها من تكفير الخطايا وما يدبعها من الصبر ده ايه امر اخر، لكن هي بذاته. وبعضهم قال لا، هي لا يساب بذاته، انما يساب بما يتولد من فعل العبد، لأنه فعل الرب بالعبد، لان العبد لا يساب الا بما فعل هو. يعني انت دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بتلاقي بمرض عينك عميت، مش انت اللي اعمتها، فكيف تساب على ذلك؟ لكن لما تصبر وترضى وتحمد، الصبر والرضا والحمد ده من عمل مين؟ عملك انت بقى، يبقى هنا داخل في ميزان التكاليف، يبقى يصح ومن يعمل مثقال ذرة خيرا، لكن عمل عين مش من عملك، صح؟ مفهوم ولا ايه؟ ايوه، ما هو حتى الشوكة يشكها الا كفر الله بها من خطاها، ما هو مع الرضا، ومعرضة. لكن لما الشوكة يشكاها ويقول الله يخرب بيت اليوم اللي انا شكيت فيه ويعمل فيه، وكان يوم اسود وكان يوم بتاع، يبقى يكفر. ما بس هو ده اللي احنا بنعمله، ما دام صبر، ما دام صبر يبقى ايه ده مقام تاني بقى، ده تكلم في قضية ثانية اللي هو هل ان انا ابتليت بمرض لما اسعى العلاج وهل ده يبقى انا منافي للصبر؟ لا، احنا اتخاذ الاسباب والكلام ده احنا وفيناه كلاما بقى، وفيناه تفصيلات طويله. ايه عدم الصبر في السعي؟ مش فاهم فين عدم الصبر للسعي، مش فاهم يعني ايه عدم الصبر للسعي، هو يعبر عنه مفهوم. طب ما هو عايز يخلص من الموضوع ده، ما هو ده ما عندوش صبر، ازاي صبر وما عندوش صبر؟ ازاي بقى يعني؟ حط لي بس المعادله دي، ضدين يجتمعان كيف؟ ما هو الصبر يا اخوه، هو الصبر معناه يا اخوانا، هو الصبر معناه ايه؟ حبس الصبر معناه ايه؟ معناه ان ساعه معينه تعمل وبس، خلاص هي اللحظه دي وخلاص، بعد يعني هو مثلا ليلتها رمي، ليلتها فنام صبح الصبح يلتم، يبقى هو كده صبر؟ ايه اللي يا ولدي؟ الصبر حبس النفس عما يسخط الرب قلبا وقالبا لمدة سنة، 12 سنين، 100 سنة، المهم. لكن هو لو صبر يومين وصوت تاني يومين ثلاث يوم ما يبقى ما صبر، حبس النفس، حبس النفس. لكن كل ان يسعى لما يزيل البلاء ما في مشكلة، المهم انه بيسعى وهو ايه، يعلم ان الذي قدر عليه هو راضي، يسعى وهو صابر، يسعى وهو حابس النفس عن السخط قلبا وقالبا. لكن انت بتقول اهو مش مستحمل وبيفرفر، خلاص يبقى ما حبست النفس، واضح؟ طالما انه بيفرفر يبقى ما حبس النفس. لكن المهم انه هو ساعة يصيبه البلاء، الساعة اللي بعدها، الشهر اللي بعده، السنة اللي بعدها. خد بالك من حاجة مهمة جدا، انه قد يكون البلاء ساعة وقوعه لا تجد في النفس له ألم الا بعد ان يقع بزمن، الا بعد. يعني مثلا واحد اتولد له عيل مشوه، ساعة ما اتولد الحمد لله وربنا يسهله وبتاع، ودى المستشفى وفكر ان العمليه اسبوع والواد هيخف، لما طول الواد وبقى حيران بيه ظهر الالم. امتى البلاء يبقى وقع؟ من ساعه الولاده، بعد السنتين لما لقى الواد ما فيش حيله فيه. افهم، البلاء معناه ساعه حدوث الالم، ساعه حدوث ما تكره النفس وتقل وتاثر بقى، وجدت الكراهيه في القلب. بس واحد اتجوز واحده حوله ولا ما اعرفش فيها ايه ولا بتاع، المهم مش اخت طيبه وبتاع، وبعدين لما جت بقى حصل منها مش عارف ايه، ولا ما جاش فيها ايه، ولا بعد سنة ولا اتنين، فتألم وكره. هو ساعة البلاء امتى؟ ساعة الجواز، ساعة بعد السنتين. افهم، واضح؟ هو ايه ساعة وجود الالم؟ ساعة وجود الالم ده هيعمل ايه؟ ان حبس النفس يبقى ايه؟ يبقى خلاص، يبقى صبر. واحنا قلنا هو ده الواجب، مش مهم الرضا، مش مهم يعني، لا الرضا ده حد مقام ارفع، لكن الامر اللازم اللي انت لازم وهتبقى تخش جهنم بيه وتخش الجنه بيه هو ايه؟ الصبر الذي هو حبس النفس عما يسخط الرب عز وجل، حبس النفس عما يغضب الرب عز وجل، حبس النفس عما لا يرضي الرب عز وجل قلبا وايه وقالب، يعني بالقلب واللسان والذراع والجوارح. يبقى هو ده، فده مش هيحدث الا ساعه وجود الايه، واحد خدوه وهو قريب ليه، قريب يقول لك يا عم انا ياخدوني اسبوع اتصل بقريبي يطلعني، لقى نفسه دخل في قضيه وبعدين هوب ده ايه هيدوا له اعدام. يبقى امتى الالم؟ ساعه ما خدوه، ساعه بقى ما لقى السكره راحت الفكره وجت السكره، هو فاكر نفسه ايه، حتى يبقى قاعد يعني هم خدوه قاعد في البوكس لهم ما خافوش ده اسبوع ونروح وفرحان يا اخوانا ما يهمش، وبعد لقى الاسبوع لقى نفسه على المحكمه. يبقى اذا ساعه البلاء مش ايه، ساعه ما اتاخد، ساعتها وجد الامر المؤلم. تفهم ولا مش فاهم؟ هي دي القضيه. فما تقولش بقى انه ايه ساعه ما حصل له كذا، لا، ساعه وجد الالم. فالقلب بقى زي ما قلت، نسال الله ان يثبتنا واياكم. ان عظم الجزاء من عظم البلاء، وان الله تعالى اذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قلنا ان عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيها عظم، وقد يجوز ضمها ايه، عظمي بايه، بضم العين وسكون الضاء، عظم البلاء، اي من كان ابتلاؤه اعظم كميات. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول ان المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا، يعني هي ثواب وزيادة عليها ايه، تكفير الخطايا. ورجح ابن القيم ان ثوابها تكفير الخطايا فقط، ان ثوابها وتكفير الايه، خطايا فقط، الا اذا كانت سببا لعمل صالح، الا اذا كان يعني ايه، حملت العبد على انه يذكر، حملت العبد على انه واحد جرى له حاجة راح قايم الليل، وقام الليل مش عشان هو يعني متبتل، لا، هو عشان خائف، مضطر، اما ان يجيب المضطر اذا دعاه، فصلى صلاة المضطر. ولا بأس أن تضطر إلى ربك، ده من الخير، ولا بأس أن تفزع إلى ربك، ما دام مش هتفزع لغيره خير، حتى لو أول مرة في حياتك، لو أول مرة في حياتك تقول يا رب وتعيط خير، ذلك خير، أما يجيب ده فوضى الثناء، واضح؟ فإذا كان سبب طب العمل اللي أنت عملته ده ساعة البلاء يبقى إيه؟ ده عمل صالح أهو، يبقى هتساب عليه، لأن ده من سعيك، أما نفس وقوع المصيبة بك اللي خبطت في جسمك دي مالها؟ مش من فعلك، دي كونية، دي قدرية بقدر الله عز وجل، ليست من فعلك بل هي بفعل الله عز وجل، وانت مش متساب بفعل الله، مش متساب بفعل الله، وإلا يبقى الاسود ثوابه أكثر من الأبيض، مش كده؟ لأن الاسود أوحش من الأبيض، مش كده ولا إيه؟ والفقير يبقى أحسن، يبقى أقرب إلى الله من الإيه؟ لأن الفقير أوحش، لا، لكن ده أمور كونية قدرية. لكن لما الفقير يزيد كفر ويعرض ويبقى يقول لك دايما بين الفقر وبين الاعراض تناسب، والسريه يحمد ويشكر، يبقى هو المشكله في ايه؟ لا في الصبر، لا في الفقر ولا في الغنى، انما فيما ترتب عليه. الا اذا كان سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبه، حمك الله، كالصبر، طبعا العمل الصالح اللي مع المصائب ايه؟ زي الصبر مثلا، الرضا مثلا، والتوبة، طبعا لما ابتلي تذكر ذنوبه، فقعد يقول يا رب لا تنتقم مني بذنبي، يا رب استغفرك لذنبي، قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار، يعني من باب ان الاستغفار يكون بابا للفرج، خلاص. طب والاستغفار معناه ايه؟ طلب المغفرة من الله، يعني ايه؟ يعني لا، ده طلب، يعني ايه يعني منك، يعني ايه يعني توبة منك، يعني اعتراف بذنبك، انا لما اقول اغفر لي يبقى انا من غير ما اقول انا عندي ذنب، انا هقول لرب استغفر الله، ما انا ما قلتش انا استغفر الله عن الزنا، انا مش هقول كده بس اقول استغفر الله، هذه استغفر الله، هذه اعتراف ضمني اكيد بايه، بذنبك، ها، مش كده ولا ايه؟ من الذنب. ولذلك الملائكة يكثر تسبيحهم، والبشر يكسر ايه؟ استغفارهم، يحصل من الملائكة التسبيح، انهمش ذنوب معايا؟ ويحصل من الادمين الايه؟ استغفار، لانهم كلهم ايه؟ ذنوب، قلت استغفروا ربكم، واضح؟ فيما ترتب عليه اللي هو الثواب، يعني عايز يقول انه ايه؟ انه المنحة التي تقدم من الله عز وجل في المصيبة ليست هي في ذات البلاء، إنما فيما يترتب عليه من تكفير الخطايا. هم اختلفوا هل يساب أجرين، يعني هل له ثواب؟ خليك معايا، واحد عنده 10 ذنوب وأصيب بموت ابني، هل ياخد حاجتين، مسح ال10 ذنوب وأجر موت الابن؟ فاختلفوا في دي، فقال لا، ده هو اللي بياخده مسح ال10 ذنوب دي. إلا خليك معايا بقى، إلا إذا فعل بسبب موت الابن ده صبر وتوبة وذكر وإنابة وحمد، لكن نفس موت الابن بذاته لا يساب عليه أكثر من تكفير الخطايا. طبعا ده محمول مع الرضا والصبر برضه. أنا يا تاني ده بيتكلم على الثواب، بيتكلم على أجر المصيبة، هو هناك تكلم على طريق الأجر، كيف يؤجر، كيف تؤجر إذا صبرت. طب إيه هو قد إيه الأجر، نوعه إيه، هل هو ثواب ومحو خطايا أم محو خطايا فقط، هل هو ثواب ومحو خطايا ولا محو خطايا فقط؟ أنت معايا ولا إيه؟ يعني واحد أنت دلوقتي عندك 100 سيئة تمسحه، ما بقاش عندك حسنات بس عندك اللي تمسحه 100 سيئة، ولا هتاخد مسح 100 سيئة وتاخد 100 حسنة؟ فاختلفوا في ذلك، فقال لا، هو ثوابها إن صبر طبعا بعد ما قرر كيف يؤجر، من ابتلي فرزق الصبر الواجب يبقى ده فيه وبينعمل، لكن لو ابتلي وفسقط يبقى لا هيكفر ولا هيؤجر بقى ولا أي حاجة. واضح؟ فبعدين قال إيه؟ قال إن نفس المصيبة دي إمتى يبقى عليها ثواب؟ مش بذاتها، لا، إذا ترتب عليها من فعل العبد طاعة. وده كلام مظبوط، لأن زي ما قلت لك إن نفس الفعل المصيبة ده من فعل الله، فما يدخلش في دائرة التكليف الذي يترتب عليها ثواب ولا عقاب. واضح ولا إيه؟ المسألة دي مفهومة ولا متلبسة كلام؟ فين الصبر هنا؟ فين الصبر؟ أنا صبر اللي ذكره ما كانش ذكره. ده بيتكلم على إنه لو عمل، طب أنت بعد كده بقى هو عرف ده عمل أعمال صالحة، هو ليه بيقول كده؟ إنه الثواب ده، هو عايز يقول إنه المقامين دول مش هيترتبوا، ما احنا متفقين على ان الصبر ده اخوانا في حد ذاته ده بر، يبقى من جهتين، هو بر وهو سبب لا للانتفاع بالمصيبة. يعني هو في ذاته ده الصبر بقى مش المصيبة. خرجنا احنا دلوقتي واحد صبر، الصبر ده في حد ذاته بر، لان الصبر ده تفاوت فيه العباد، الصبر ده تفاوت فيه العباد، صبر ابي بكر ليس كصبرك. معايا؟ وبالتالي مش ممكن يكون مجرد الصبر هو يعني الصبر ده في حد ذاته يبقى سبب لتكفير الخطايا بس، لانه نظرا لانه هو من جهة سبب لتكفير الخطايا، اي سبب الانتفاع بالمصيبة، وفي نفس الوقت هو في ذاته بر. زي ما نقول الصلاة سبب لدخولك الجنة، او التوحيد سبب لدخولك الجنة، وفي حد ذاته هو ايه؟ بر. يعني يتحط في صحيفة حسناتك. طب عايا يعني يجوا من القيامة يبصوا في الحسنات، اللي عنده توحيد يبقى لا يخش الجنة، اللي ما عندوش توحيد مش هيخش الجنة. طب ما عنده توحيد وخلاص هيخش بقى ايه في الصف اللي يخش الجنة، توحيده ده في حد ذاته يتحط في مستقيل بقى تاني، فممكن يبقى كبير لدرجة انه ايه يخليه في عليين، وممكن يكون بسيط زي صاحب البطاقة يخليه في اخر اهل الجنة دخولا. يبقى هو من جهة كان سببا لدخول الجنة، ومن جهة كان ايه بر. واضح ولا ايه؟ الا اذا كان سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها، لا يثاب عليها بذاتها ولا بنفسها، إنما يثاب على ما يتولد منها. زي ما قلت هو واحد جات في مصيبة أم قابل ليه، واحد قام مصيبة قاعد يصطف، واحد حس بهم راح مسك المصحف مع إن المصحف عليه تراب قد كده ومسكوش بقاله سنة، يبقى قرأته للقرآن هذه دين بر ولا مش بر؟ بر، وإن كانت علامة من علامات الإيه؟ الصبر. واضح؟ فإنه حينئذ يثاب على ما يتولد منه. وعلى هذا يقال في بعض معنى الحديث إن عظم الجزاء من عظم البلاء إذا صبر واحتسب، لأنه هو ده السبب. مفهوم؟ قوله إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، ولهذا ورد في حديث سعد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء، فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد، الكلام ده جميل قوي، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، نسأل الله أن يجعلنا كذلك. فما يبرح البلاء بالعبد يعني ما يسبوش، لا يبرح يعني لا يتركه، حتى يتركه إمتى يسيبه مال؟ لما يبقى خلص اللي عليه، بدل من نعم ربنا سبحانه وتعالى ابتلى المرء على قدر دينه. لكن لما يكون دينه في رقة، ليه بقى في رقة؟ يبقى حاجة بسيطة، لأن المشكلة أن أبو رقة ده نسأل الله أن يجعلنا منهم، أن أبو رقة ده لو جاءه بلاء شديد شوية يوم إيه قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. والله لا يضيع عباده، احنا قلنا أن ربنا لما يبتلى العباد لا يبتليهم ليهلكهم، لما يبتليهم إيه ليختبرهم. فإن كانوا هم هشين من الأصل يبقى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم، فلما زاغوا أزاغ الله، هم اللي هشين من الأول فانقلبوا. أما إن كان في دين في صلابة، لكن لابد أن الكل إيه يبتلى. بس طبعا البلاء مش هيأتي إلا على قدر الدين، وده من رحمة الله عز وجل. إذن حتى نفس البلاء ده فيه إيه فيه رحمة. وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد. فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفع عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، يعني ولا دفع ضر، فلأن لا يملكوه لغيرهم أولى وأحرى. لما سئل شبه قال له إيه، قال له من أشد الناس بلاء يا رسول الله؟ طب لو الأنبياء دول آلهة يعبدون من دون الله أو يملكون لأنفسهم، يبقى ما كانوش يبقوا أشد الناس بلاء. إزاي هم يبقوا أشد الناس بلاء؟ إزاي هم اللي تصب عليهم البلاء صب وهم يعبدوا؟ طب ما كانوا يصرفوا على أنفسهم الصب ده، يبقى ده دليل على أنهم لا يملكون لأنفسهم فضلا على أن يملكوه لإيه لغيرهم. واضح. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أن الله إذا حب قوما ابتلاهم يدل على أن البلاء نعمة، مش كده؟ ما لم يأتيه لأهل محبته، طب أهل محبته حينتقد منهم ولا ينعم عليهم؟ يبقى ده دليل على أنه نعمة، مش كده ولا إيه؟ طب هذا الحب الابتلاء ده مش مؤلم؟ يبقى عرفنا بقى ليه، لأنه حيخرج الإنسان من غفلته ومن كلام بقى احنا قلناه في الأول. فكون ان انت تبقى في الخير يجر عليك الخير شر، يوم ربنا يبتليك عشان يزيح هذا الشر اللي ترتب، يبقى يشوف ربنا بينعم عليك ازاي. انعم عليك نعمة الخير، واول ما دخلت بنعمة الخير في الشر راح انعم عليك نعمة البلاء، خرجك من شر الايه من هذا الشر ورجعك تاني، يبقى انت ماشي ايه نعم ماشي صح. يبقى ده ايه، اذا حب الله قوما فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كرب. لا يعني لا يصح أنك أنت تسأل نبيا فضلا عمن دونه من ولي أو من صالح أو من عبد مقرب أو مشابه، أن تسأله تفريج كربة أو دفع أو جلب نفع أو دفع ضر، لأنه لا يملكه لنفسه فكيف يملكه لغيره. وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح وحسن العقيدة ما لا يحصى. يعني لما تيجي تسأل تقول طب ليه، مش دول أحباب الله؟ مش دول أولياء الله؟ مش دول المصطفى؟ مش هؤلاء هم المصطفون من خلقه؟ ها، مش دول أولياء وأحبابه؟ طب ليه؟ ما انت احسب بقى، احسب الخير والشر بقى، مش كده ايه، مش حتى الشوكة يشكها؟ طب إذا كانت الشوكة بحسنة، أمال بقى شق الرأس وكسر الرباعية، أمال بقى رمي الزوجة بالزنا، يبقى ايه، هيبقى جبال من الحسنات. يبقى إذا ما لا يشبه فيه من الأسرار والحكم ما لا يحصى. قوله فمن رضي فله الرضا، أي من الله تعالى. والرضا قد وصف الله تعالى به نفسه في مواضع من كتابه، كقوله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم. ليه بقى رضي الله عنهم؟ لأنهم قدموا بالرضا. شو بقى مهما الضوء ورضوا عنه. طب إيه وجه الرضا منهم؟ وجه الرضا منهم أنه ما أصابهم من أمر وما قدر عليهم تقديرا وما أمرهم به من تكليف وما نهاهم عنه من نهي إلا وعلموا أن فيه الخير كله، إلا وأحسنوا الظن بربهم، إلا وعلموا أنه حكيم عليم، إلا وعلموا أن الفعل متناسب مع الفاعل فرضوا وقالوا يا سلام، ما دام من عند ربنا يبقى خلاص، الله أمرك بهذا خلاص يبقى خير قوي. فيبقى إيه، فلما قدموا بالرضا فرضي إيه، فمن رضي فله ايه، فله الرضا. حمك الله. ومن سخط فله السخط، بقى قلنا هو الشر بقى وعدم الصبر بقى والمترتب على ذلك، اللي هو ايه، اللي هو بقى ان هو يبقى يهلك به بقى ايه. نعوذ بالله من الخزن. ومذهب السلف واتبعهم من اهل السنة اثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه، يعني هم باب ايه، من باب تمام الفائدة، لما بيجي حديث في حاجة معينة بيذكرها الشارح جزاه الله خيرا، فبيقول يعني ان هو ايه، فمن رضي فله الرضا، اي الرضا من الله. فعايز يقول لك ايه، ان ده ان كان باك ان لما نيجي نقول لك الرضا من الله او ان الله يرضى، فما تجيش تقول الله يرضى، ازاي ده؟ ده يعني ده الرضا والغضب وعدم ده حقنا احنا. لا، فبيقول لا، ده مذهب اهل السنه انهم يثبتون الامور لربه ما اثبته لنفسه او ايه او اثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم او وصفه بها على ما يليق بجلاله وعظمته، اللي هو على وزان ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، على ما يليق بجلاله وعظمته. احنا قلنا قبل كده يا اخوانا ان اي صفه تنسب لله عز وجل حتى وان كانت هذه هي من حيث الاسم يشترك فيها المخلوق، فلا بد ان تعلم ان هذا ليس حائلا ولا مانعا من اثباتها لله. يعني كونها من حيث الاسم يشترك فيها المخلوق، يعني اذا قلنا ان لله يد، يد الله فوق ايديهم حتى يضع الله فيها رجله فتقول ايه قطنق امتلأت امتلأ، واضح؟ وتقض. طيب يبقى ايه؟ يقول لي رجل ويد دي جريحة، احنا اليد دي بتاعتنا احنا، لان احنا ايه احنا دي اليد ودي الرجل، ازاي بقى؟ فهنا ايه الحاصل؟ ان كون ان اشتركت صفة الله عز وجل مع صفة المخلوق في الاسم يد ويد ورجل ورجل، هذا لا يحول ولا يمنع من اثباتها لله. ليه؟ لاختلاف الزوات، لان الاثبات يتناسب مع الذات، لان من المعلوم المتقرر ان الصفات فرع عن الايه، فرع عن الذات. كل ده يعني لما اقول لك يد السمكه ما تجيش تقول لي ايه ده ذراع وخمس صوابع وكوع، فين الكوع والذراع والخمس صوابع؟ لكن هتقبلها ولا مش هتقبلها؟ ليه؟ لان انت ما سمعت يد وفهمت انها لذات السمكه فعملت تناسب بين اليد وبين. اما اقول لك يد البرغوث، مش انا مش بضحك ولا بنكت عشان بس تخيل، فبتصدق ولا مش بتصدق؟ طب فين البرغوث وفين يده؟ يبقى ايه دي؟ هتعمل تناسب، مش هتبقى يد وصوابع وجريحه وكده، هتعمل تناسب بين معايا. لما اقول لك يد الدجاجه هتقول ده الجناح وليه وتناسب مع الطائر وهكذا. فكلما نسبت اي صفه مع الموصوف فانك لما بتتخيل ذات الموصوف فبتقبل تغير هيئة الصفة. ماشي؟ يد الإنسان معروف الزراع والساعد والإيه والكوع والكف والأصابع ومشاكل، يد الحمامة، يد السمكة، يد كده. يبقى إذن إيه؟ كل شيء له يد معين تتناسب وذاته. طيب إذا احنا قررنا ذلك إذا نقول إيه؟ ذات الله عز وجل، ذات الله عز وجل أولا هذه الذات منزهة عن النقائص وعن الشبيه والمثل، عن النقائص ما بالتسبيح وعن الشبيه والمثل ليس كمثله شيء، عن الشبيه والايه يعني ما هياش زي السمكه ولا زي الجبل ولا زي الطائر ولا زي الانسان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا جل شأن الله، منزهه عن النقائص وعن الشبيه والايه والمثل. وفي نفس الوقت لا استطيع ادراك الذات عشان اشوف الدراع، انا ادركت السمكه فلما قلت لي دراع السمكه تخيلته مش كده، لما قلت لي دراع الفرخه. طيب تعالى الله عن ذلك علوا كبير، اذا اردت ان تدرك ذراع الله، يد الله عز وجل، استغفر الله، يد الله عز وجل او رجل الله عز وجل او عين الله عز وجل، يبقى يلزمك ادراك الايه، ادراك الذات، لان احنا قلنا ان تصور الصفات فرع عن تصور الذات، لان الصفات فرع عن الذات مش كده. فلما لم يكن هناك قدرة ولا سبيل إلى إدراك ذاته فأيضا استحال وامتنع إدراك إيه؟ صفاته. يبقى إذن حتى وإن شابهت صفة المخلوق في الاسم فلا يمنع من إثباتها ذلك. يقول آه يد ويد الإنسان يد، اشمعنى أنت ما اعترضتش مع اختلاف اليد واختلاف صفة اليد مع اختلاف الزوات التي اختلفت هيئتها، اشمعنى ما اعترضتش في ذلك؟ يبقى ده ايه؟ نوع من الجمود او مخالفة النصوص، واضح؟ او التأويل بالعقل والانحراف به عن ايه؟ عن الشريعة، التأويل بالعقل والانحراف به عن الشريعة. ونحن او يعني ندين بما دان به الايه؟ الاولون من انهم لم يتجمدوا ولم يعطلوا ما اثبته الله عز وجل لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم او ورد في الكتاب، ولم نحكم عقولنا القصرة في إدراكها والقصرة في تصوراتها في الشريعة التي ينبغي أن تقدم على الإيه؟ على العقل، بل نقف مثبتين. وليس إثبات نقول إيه؟ مع تفويض، خلاص بقى نقول يد ملناش دعوة بقى، نسكت خلاص نقول يد وخلاص. لا، تقول يد بمعنى يد في اللغة،